بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وفي حديث علي رضي الله عنه عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. خرجه مسلم. قال المصنف رحمه الله: وفي حديث علي رضي الله عنه عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي سبق أن مر معنا قريبا، ومر معنا أيضا ما جاء فيه من ذكر ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي الرفع منه وفي سجوده وفي الرفع منه. وهنا ذكر ما يتعلق بخاتمة الصلاة بعد التشهد وقبل السلام مما كان يقوله صلوات الله وسلامه عليه. يقول علي رضي الله عنه: كان يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. من آخر ما يقول أي في صلاته، بين التشهد والتسليم أي بعد أن يتشهد وقبل أن يسلم. وهذا كما عرفنا موضع من المواضع التي يتحرى فيها الدعاء، ومما ينبغي أن يتحرى فيه المسلم الدعاء في صلاته. والملاحظ على كثير منا في صلاتنا أننا نسلم ولا نتحرى الدعاء في هذا الموضع الفاضل الذي ورد فيه في السنة أنواع من الأدعية العظيمة التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام ويرغب في الدعاء بها. فما بعد السلام، ما بعد التشهد وقبل السلام، هذا موضع مبارك ووقت فاضل يتحرى فيه الدعاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في ذكر تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء. فهو موضع فاضل لتخير الدعاء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها أنواع من الأدعية، مر معنا شيء منها. وهذا أيضا مما يدعى به بعد التشهد وقبل السلام. قال: كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هنا نلاحظ أمرا يتعلق بالاستغفار سبق بيانه، وهو أن مقام الاستغفار الذي يطلب فيه المؤمن إقالة العثرة والتجاوز عن الزلة والصفح عن الذنب، مقام يناسب فيه أن يفصل العبد لا أن يجمل، أن يفصل تفصيلا يستحضر فيه ماضي ذنوبه وحديثها، يستحضر سرها وعلنها، يستحضر متقدمها ومتأخرها، يستحضر أنواع ذنوبه في مقام طلبه للاستغفار. ولهذا مر معنا قريبا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيه وسره، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فمقام الاستغفار مقام يناسب فيه التفصيل لا الإجمال، يناسب فيه التفصيل لا الإجمال. يعني لو قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله، هذا إجمال يشمل ذنوبك كلها، المتقدم والمتأخر، السر والعلن، اللاحق والسابق، يشملها. لكن مقام الاستغفار